فعجل عادة الهجم فعجل عادة الظن، فإنها لا تنسب في هذين الموضعين أو تنسب في الظن ويعمل بها وجهين. قال من بعد ظن أو بعد علم. والذي إذا اقترن، وأما المضارع الذي، وأما أن الذي اقترن بهذا وهو ما كان مع علم أو ظن، قال مخففة من أن، ولذلك أو بعد علم. والذي بذا بأخير هذا وهو علم، يعني إذا تقدمه علم عند ذلك ماذا يكون مخففة من الثقيلة. ومنه قوله تعالى علما أن سيكون منكم مرضى، يكون أجمع القراء كلهم أن سيكون ما في سيكون. السبب في ذلك أنه تقدم عن علما علما، فإذا تقدم مادة علما يجب أن يكون مخففا من الثقيلة معناه، وتعمل بضمير الشأن وتقدير الكلام علم أنه سيكون منكم مرضى، أنه فحذف ضمير الشأن وحذفت أن ثم رفع المضارع بعدها. ولذلك قال والذي إذا اقترن أي بعلم بعلم مخففة من أن في الشأن عميل، وتعمل بضمير الشأن محذوفا، يعني وتعمل بضمير الشأن محذوفا علم أن سيكون أنه سيكون. والفعل مرفوع، والفعل كما قرأتم مرفوع، سيكون ما في سيكون، لا سيكون علم أن سيكون مرفوع. فمن لا تبد، فمن الرفع لا تبد إلى النصب. لماذا؟ لأنه لا يجوز لا وجه له، فإذا يجب رفع الفعل بعدها. فهذه هي أن التي اقترنت بعلم، فهذا حكمها أن يرفع المضارع بعدها، وهي تعمل وهي مخففة من الثقيلة، وتعمل ماذا؟ وتعمل بضمير الشأن. هذه واحدة. وأما بعد الظن يقول وإن تكون مسبوقة بالظن، وأما إذا سبقت بالظن عند ذلك فجوز الوجهين أهل الفن، جوز أهل الفن أو النحاة جوزوا إعمالها، يعني نصب ورفع الفعل، يعني رفع الفعل يعني معناه جوزوا يعني إعمالها النصب وإعمالها مرجعا، إعمالها النصب لأن الظن ليس علما، وإعمالها الرفع وأنه يرفع الفعل بعدها ترجيحا لجانب الظن بالعلم. وهذه قال ولذلك قرئ بقوله تعالى وحسبوا ألا تكون فتنة، ألا تكون فتنة قرئ بالسبعة بالنصر ألا تكون، لأن حسب بمعنى ظن، وحسبوا أي ظن، فلما تقدم ما يدل على الظن يعني معناه أنها يجوز فيها الرجعة، ولذلك قرئ حسبوا بالسبعة بالنصر إجراء الظن على أصله، لأنه باعتبار دلالته على عدم الوقوع يلائم أن الناسب الدالة على الرجاء والطمع. وقرئ أيضا بالرفع يعني وحاسبوا ألا تكون، ألا تكون فتنة، وحاسبوا ألا تكون، هكذا قرئ. وهذه ترى تؤول على تأويله بالعلم، حاسبوا بمعنى علم، فيلائم أن مخففة الدالة على التحديد، والنصب أرجح لأن التأويل خلاف الأصل. ولهذا أجمعوا عليه في قوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يدركوا، أن يقولوا أن يدركوا، يدركون ما في قراءة، أحسب الناس أن يدركوا، هذه نصبت لأنها ترجحا للظن على العلم. فهذا ولهذا أجمع السبعة كلهم قرأوا بهذا. قال إذن عرفنا أول الأربعة من النواصب أن المفتوحة الهمزة ساكنة النون، بشرط ألا يتقدم علم أو ظن. فإن تقدم علم ماذا؟ تكون مخففة من الثقيلة وتعمل في ضمير الشارع ويكون الفعل بعدها مرفوعا ولا ينصب لا وجه لنفسه، هذا هو حكمه. وإن تقدمها ظن وما دل عليه تحاسبا وما أشبع ذلك فجوزوا الشيء اعمى على النصب ترجعا أي على أصل الظن لأنه ليس علما، والرفع فذلك أيضا على ترجيح العلم الظن بالعلم تأويل الظن بالعلم. قال إذن عرفنا الحرف الأول، الحرف الأول هي أن، والثاني من الأربعة لن، ولن كذلك أيضا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، هذه أيضا من نواسب المضارع بنفسها لا يقدر حرف عندها، هذه الثانية. والثالثة كي، كي المصدرية العدل، كي المصدرية يعني أيضا تنصب بنفسها وعلامتها أن تتقدم عليها لام التعليل، يعني معناه جئت لكي تكرمني، هذه تسمى لا يعني تعليلية، ولذلك هذه تنصب بنفسها وعلامتها قلنا قال المصدرية العقد، وهي التي من قبلها اللام وفت، التي قبلها اللام لام التعليل، هذه تسمى كي مصدرية وتكون ناصبة بنفسها وهي الحرف الثالث المصدرية إذا كان مصدرية. ثم الحرف الرابع أيضا إذا ثم إذا إن صدرت، لكن لها شروط، ومن جملة الشرط أن تكون في صدر الكلام، أن تكون في صدر الكلام، فإذا كانت في صدر الكلام تنصب المضارعة. قال وهي حرف بسيط ليست مركبة، هي إذا يعني معناه إن صدرت في أول الكلام، فإن وقعت في حشو الكلام لا تنصب، وذلك نحو قولك نحو أنا إذا أكرمك، أنا إذا أكرمك، نحو أنا إذا أكرمك جوابا لمن قال أنا آتيك، أنا آتيك جاوبته وقلت له إذا أنا أكرمك، ترفع لا تقول أكرمك لأنها وسط بعد أنا وقعت في الوسط، فشرطها أن تكون في الصدر، أنا آتيك إذا أكرمك، هذا هو عملها، إذا صدرت تعمل تنصب، إذا أنا أكرمك يعني ينصب. وأما والثاني الشرط الثاني والفعل جاء مستقبلا، والفعل يكون مستقبلا بزمن التحديد، يعني معناه فيما يستقبل، لأنه إذا قال آتيك هذا وعد بما يستقبل، فإذا قلت إذا أكرمك معناه وعدته بالجواب بعد ذلك فهو مستقبل. فإن كان بمعنى الحالي مثل بمعنى الحالي لا ينصب، فقولك لمن يحدثك إذا أظنك صادقا، يحدثك حديثا فقلت له إذن أظنك صادقا، هذه وقعت في صدر الكلام ما تقدم شيء، لكن لما كان للحال ما تنصب، شرطها أن تكون مصدرة في صدر الكلام. الثاني أن يكون المضارع للاستقبال لا يكون للحال، لأن إذا صدقك معناه في حال تحديدك تحديده لك هذا لا ينصب. وأيضا أن يكون متصلا بها، متصلا بها إذن أكرمك بعد إذن جاء المضارع فينصب إذن أكرمك لأنه متصل بها. وأما إذا كان فصل عنها فلا، يعني لا يفصل بينها وبين فعل المضارع حتى تعمل في هذه من الشروط التي ذكروها وقال أو ويجوز أن تفصل بلا وكذلك أيضا بالقسم إذا والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب إذا والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب إذا والله نرميهم نرمي نصف إذا مع كون مفصولا بوالله لأنهم أجازوا الفصل بينها وبين الفعل بالقسم وكذلك لا إذا دخلت نفس الشيء إذا غسل بلا يعني معناه يعني يجوز أن تعمل بذلك كلام العربي أريد مجيد ذلك قال وإذا هذه ثلاثة شروط إذا وبعضهم نظم في هذا المعنى العطار رحمه الله ذكر قال الفاتحي في شرح قطره واغتفر ابن بشار الفصل بالنداء وابن عصفور الفصل بالظرف وشبه وقد نظم بعضهم الشروط الثلاثة وما قاله ابن بشار وابن عصفور فقال أعمل إذن هذا ليس من أبيات من أبيات أنا وإنما من الشرح والمفروض في الطباعة أن يميز بين ما في الشرح وبين ما في المثل الله المستعان هذا ليس من الأبيات وإنما هو قيد في الشرح أعمل إذن إذا أتت فأولا وصبت بعد فعلا بعدها مستقبلا واحذر إذا عملتها أن تفصلا إلا بحلف أو نداء أو بلا وافصل بظرف أو بمجرور على رأي ابن عصفور رئيس نبلا وإن تجي بحرف عطف أولا فأحسن الوجهين ألا تعمل هذه شروط ذكروها زيادة هي ثلاثة لكنهم زادوا ربا بشار بن عصفور يعني أمرين فهذه هي شروط إذا الحاصل انتهينا من الحروف التي تنصب المضارع بنفسها دون أي تقدير لأن النواصب الآتية ستنصب بتقدير عن المصدرية وسنشرحها شرحا وافيا إن شاء الله. يدعونها حرف جواب. ها؟ يدعونها حرف جواب متسلسل. وين هي؟ آخر الله. أيوة. ثم إذا ولم قي ومسد العدد وهي التي من قبل هذا موفد ثم إذا انسد ثم إذا أي من النواصب الرابعة إذا انسدرت والفعل جاء مستقبلا متصلا لها التجاء أي اتصل بها معنا وجاز فصله بلا أو قسمي كما أتى نرميهم في الكلم العربي يدعونها حرف جواب وجزاء هذا معنى إذن هذه تسمى حرف جواب وجزاء لأنها جواب لكلام سبقها ولأنها أيضا جزاء لكلام تقدمها فلذلك تسمى حرف جواب وجزاء حرف جواب وجزاء إذا صارت أربعة هذه هي النواصب المضارع لأنفسها دون أي تقدير قال القسم الثاني ما ينسب بتقدير ليس بنفسه وإلى ذلك أشرت بقولي قلت والثاني القسم الثاني من النواصب ما الفعل انتصابا أحرزا بأن ترى مضمرة يعني معناه ما ينتسب المضارع بأن مضمرة بعد هذه النواصب الآتية ثم هي معنى ذلك أن هذه النواصب الآتية لا تنصب بنفسها وإنما تنصب بها مقدرة ثم هي تنصب قسمين قسم جائز وقسم واجب ونفصله الآن يقول بأن ترى مثمرة قسمان أي وهو قسمان ما يكون جائزا ما يكون جائزا تقدير أن يعني يجوز لو أظهرت عن جاز الاستعمال، يعني معناه جائز حذفها وجائز ذكرها، جاز لخمسة سبع. وهذا خمسة أحرف، خمسة أشياء، يعني تنصب المضارع، الكون المضارع بعدها بأن مضمرة جوازا لا وجوبا، وهي الخمسة هذه، وهي لا مكي، أحدها لا مكي، لا مستعليل، يعني لا مستعليل، جئت لتكرمني، جئت لتكرمني، لتكرمني، هذا لماذا نصب بأن مضمرة بعد الله لتكرمني، هذا سمى لا مكي. وواو كذلك الواو، وثم وفى هذه، وأو أيضا كذا، هذه كلها تقدر بعدها أن، فالفعل بها والعطف بهذه الأشياء، بهذه الأشياء عطف الفعل بالفاء وثم والواو وأو كذلك أيضا، هذه هي التي تنصب بتقديرها أن، وهذه قال نصابا على زابها مضمرة اسم ما يكون يعني جائزا، ولو أذن بكلام جائز خمسة سبع، يعني أن هذا القسم خمسة حروف، وهي لا مكي تعليلية حيث لم تكن معها لا، يعني إذا لم تكن معها لا، وأضيفت إلى كي لأنها تخلفها في إفادة التعليل عند حذفها. وكجئتك لأزورك، لأزورك لو قلت لأن أزورك جائز في إظهار أن، لأزورك ولا التعليل تصدق تصدق بلام العاقبة نحو قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ليكون منصوب بها مضمرة بعد الله. وبلام التأكيد كذلك أيضا عند بعضهم نحو وأمرنا لنسلم لرب العالمين، لنسلم نصب بها مضمرة كذلك أيضا بعد الله، هذا ينصب يشمل هذه كلها. والأربعة الباقية هي واو وثم وفاء وأو، متى إذا الفعل بهذا عرف بألف الإطلاق في خالص السماء، إذا كان الفعل معطوفا على الاسم الخالص أي الذي لا تقدر إعاده عن معناه، على الاسم الخالص، لغة في الاسم السماء، لغة في الاسم، وقد نظرنا هذا في أوائل النظم أو تكلمنا في الشرع، هناك في اسم في ست لغات، سم سمة سمع يعني سماء بتفريق بأول كلها مثلث، هذا كله يقول ست لغات، سمع سمع سمع يجوز لغة للاسم يعني، أي على اسم خالص، ففي بمعنى على اسم خالص عطف بالفاء عطف بالواو عطف بثم، يكون يعني معناه أن ينصب، أي ليس بتأويل الفعل لم ينصب به معنى الفعل. مثال الواو قوله الشاعر ولبس عباءتي متقر عيني أحب إلي من لبس شفوني، للبس ولبس روايته للبس عباءتي وتقر، هذا معنى الشاعر، وتقر تقر بمعنى نصب بماذا نصب بأن مضمرة بعد الواو العاطفة هذه، وتقر عيني لأنها تعطف على ما قبلها. وكذلك أيضا ثم إني وقتل سريكا ثم أعقله فالثور يضرب لما عافت البقر، يعني معناه قالوا إن هذه المرأة قالت تزوجها معاوية وكانت من أهل البادية، فلما قرب لها طعام وشراب ولباس المدن تضجرت من ذلك وقالت للوس عباءتي وتقر عيني أحب إلي من لبس شبوبي، الله المستعان. فولدت ولدت يزيد بن معاوية وسطرها إلى بلدها لأنها تضجرت من النعم لأنها فهمها البالية. وأما هذا يقول إني وقتل سليكا ثم أعقله كالضرب كالثور يضرب لما عفت البقر، هذا مثل رجل يسمى سليك قال قتل سليتا ثم جمع الديه له ليس الا لتخويف الناس، ليس المقصود هو عمل او والده، يعني لذلك ذلك قال انه اذا ولدت الابقار البقر اذا ولدت الى الماء وابت الانثى ان تشرب ياتي الراعي يعني بعصا كبير ويضرب الثور يضربه، فاذا ضربه تخاف تشرب لانها تلي ما تضرب، وانما يضرب هذا بضرب الثانيه هو يشرب، ولكن لما عافت البقر يضرب الثور، فقال اني وقتل سريسا ثم عدله فالثور يضرب لما عافت البقر لتخويف الانثى ليس لفائدته، هكذا قال. والشاهد من ذلك ثم اعتله، اعتله منصوب بان مضمره بعد ثم العاطفه. ومثال الفاء لولا توقع معتر فارديه ما كنت اجر اكرابا على سربي، لولا توقع معتر فارديه، هذا محل الشاهد فارديه، اردي يعني مضارع منصوب بان مضمره بعد فاء السببيه وهي العاطفه، يعني فكان منصوبا بها مضمرة بعدها، وكذلك أو كما في قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل، هذا منصوب، أو يرسل رسولا، يرسل منصوب بها مضمرة بعد أو العاطفة، أو يرسل وعلى ذكرى من نصب. وخرج بقولنا على اسم خالص نحو الطائر فيغضب زيد الذباب، هذا مثال الطائر فيغضب زيد الذباب، الطائر فيغضب لا، لماذا؟ لأنه ليس معطوفا على اسم خالص، ولذلك لأنه تأويل المصدر تأويل الفعل الذي يطير، ولذلك يجب رفعه فتقول فيغضب زيد الظباب. قال وهذا هذه خمسة كلها مضمرة بأن مضمرة بعد هذه الحروف جوازا ولو جاء بها ما في مانع. قال ثم ذكر القسم الثانية وهو ما تضمر فيها وجوبا، وقلت وواجب لدى ستة أحرف ومنها كيف يعني واجب لدى ستة أحرف، ثم تضمر أن وتنصب المضارع بعد ستة من حروف النصب التي تنصب بواسطة أن المضمرة، لكن يكون حذفها واجبا فلا يجوز إظهارها. وحاصل والحاصل تحصل لنا مما سبق أن النواصب يكون أن النواصب الأربعة ناصبة بنفسها، ثم الخمسة ناصبة بأن، ثم الستة ناصبة بأن، لكن الخمسة ناصبة بأن مضمرة جوازا، والستة ناصبة بأن مضمرة وجوبا، فهذه صارت 11 حرفا. قال واجب لدى ستة أحرف فمنها أي من الستة كيف بدا ذو الجر، يعني معناه اي ظهر ذو الجر عن قبلها، يعني معناه اذا جاء يعني يكون واجب الحذف، اي ظهر ذو الجر اي ذي الجاره التعديليه كما تقدم، كما تقدم فانها تكون يعني تقدر ان مضمره وجوبا. لام الجحود كذلك لام الجحود، لام الجحود استعمل وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهو كون ماض منفي، هذا يسمى لام الجحود جعجع، وما كان الله ليعذبهم هذا لا تضار عنه نحن، انما ينصب بانه مرد وجوبا بعدها، هذه ثانيه وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، يعني قال استعمل حتى كذلك ايضا من النواصب التي يضمر ان بعدها وجوبا حتى إذا الفعل غدا مستقبلا، إذا كان الفعل غدا مستقبلا يدل على المستقبل يكون المضارع منصوبا، يعني يكون منصوبا بأن مضمرة وجوبا لن نظر عليها كثيرا حتى يرجع إلينا موسى، حتى يرجع لماذا نصب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى وهي غاية. قال إذا غدا مستقبلا أو كذلك أيضا كإلا أو التي بمعنى إلا أو التي بمعنى إلا كذلك يضمر بعدها أن وجوبا فينتصب. وكنت إذا غمزت قناة قومي كسرت كعوبها أو تستقيما أو تستقيما نصب بأن مضمرة وجوبا بعد أو التي بمعنى إلا أن تستقيما معنا. وكنت إذا غمزت قناة قومي كسرت كعوبها أو تستقيما إلا أن تستقيما هذه أو بمعنى إلا. وكذلك أو بمعنى إلا إلا استثنائيا إلا أو بمعنى إلا أو بمعنى إلا فإلا بأن كان الجبال صعد مكانها أن تكون إلا فما لألزمنك أو تعطيني حقي لألزمنك أو تعطيني حقي تعطيني لماذا نصب بأن مضمرة وجوبا بعد أو الذي معنا إلى لأن معناه لألزمنك إلى أن تعطيني حقي فسترت أو أضمرت عن بعد أو الذي بمعنى إلى فنسبت وجوبا. ومن قول الشاعر لأستسلن الصعب أو أدرك المنى ومن غادت الآمال إلا لصابر لأستسلن الصعب أو أدرك المنى إلى أن أدرك المنى لأستسلن الصعب لا يعني أو أدرك المنى أو بمعنى إلى أن أدرك المنى فانقضت الآمال إلى الصابرين فهذه منصوبة بأن مضمرة بعد أو التي بمعنى إلى. قال وخامسها فاء السبب الفاء السببية التي تتسبب ما قبلها وما بعدها لإضافة صفة الموصوف أي الفاء السببية وهي التي قصد بها الجزاء بأن يكون ما قبلها سببا لما بعدها هذه بمعنى فاء السببية هذه أيضا ينتصب المضارع بعدها وجوبا بها مضمرة. وقال ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي كما بقوله تعالى ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي الفاء هذه الفاء السببية عاطفة على مسألة متصيد من الكلام السابق فيحل عليكم نصب المضارع بعدها بأن وجوبا بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء السببية. قال فذاك واو كذلك واو مع الواو التي تدل بمعنى مع التي تكون للمصاحبة كذلك يعني مثل ما تقدم واو معي لها أي واو مع الصحاب فذاك واو مع لها الصحاب لها الحكم هذا الحكم لها يعني تعطى ذلك كما في قوله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعني ويعلم الصابرين ويعلم الصابرين يعلم فعل مضارع منصوب بها الجمل بعد واو المعية التي تسببت عاطفة ما بعدها لما على ما قبلها مصدر على مصدر يعني. قال فهذه تسمى واو المعية لها الحكم وجب هذا الحكم بيان لما دلت عليه الآية أي إن تطغوا فقد وجب عليكم الغضب والله تعالى أعلم. ومثال الواو بعده نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن لا تأكل السمك وتشرب اللبن لا تأكل السمك وتشرب اللبن لا تأكل السمك وتشرب اللبن روي بالكلام هذا لا تأكل السمك وتشرب اللبن هذا معطوف ميسور، لا تأكل هذا ولا تشرب هذا، لا تأكل السمك لا تأكل السمك وتشرب اللبن وأنت تشرب اللبن هذا مستند معطوف جملة، لا تأكل السمك وتشرب اللبن هذه معية مع شرب اللبن، لا تأكل السمك يؤذيك مع شرب اللبن، فهذا هذه ثلاثة طول. والنصب وجه هذا وجه ان واو المعية قدرت بعدها ان مضمرة فنصبت المضارعة لا تأكل السمك وتشرب اللبن. ثم ان الطلب الطلب الذي ذكرناه بعد فاء السببية واو المعية يكون يشمل سبعة أشياء، سبعة أشياء. الأمر أحدها الأمر نهو زرني فأكرمك، زرني فأكرمك هذا تقدمه أمر، والنهي كذلك أيضا كما تقدم، ولا تطغوا فيحل عليكم وظني، والدعاء نحو اللهم تب علي فأتوب. لماذا نصب بهذا العطف بفاء السببية بها مثمرة بعدها؟ والاستفهام كذلك نحو هل تأتيني فأكرمك، أكرمك بالنصب لماذا بها مثمرة بعد الفاء. والعرض كذلك أيضا نحو ألا تنزل عندنا، عرض هذا تعرض عليه لينزل عندك فتصيب خيرا، هذا مع الشيء فتصيب خيرا. والتهديد كذلك أيضا، العرض هو الإشارة الأمر بلين ورفق، والتهديد بشدة. قال نحو هل اتقيت الله فيغفر لك، هل اتقيت الله فيغفر لك، فيغفر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة نجوبة بعد فاء السببية. والتمني كذلك أيضا ليت نحو ليت لي مالا وأحج، الغريب هذا ما جاء مكة يتمنى هذا ويقول ليت لي مالا هذا تمني تقدمه، وأحج منه هذا يكون مثال فأحج منه. فهذه سبعة مع أن في المتقدم تصير ثمانية، هذه تسمى الأجوبة الثمانية، الأجوبة الثمانية. وزاد بعض النحاة الترجية فصارت تسعة، وتسمى عند النحاة مشهورة بالأجوبة التسعة، وقد نظمها بعضهم بقوله مروا أنها وجوا سلوا على بحاضهن فمن نوض فذاك النفوك الكمل تسعة، مر وانهى وادعو وسل واعرض لحقهم تمنى وارجو فذاك النفي تسعة، هذه تسمى الأجوبة التسعة. فينصب المضارع بعدها يعني بعد فاء السببية عاقبها، وكذلك بعد الواو ينتصب مضارع بأن مضمرة نجوبة. قال إلى هنا يعني نهاية النواصب، النواصب إذا عرفنا أنها يعني تكون أربعة بنفسها لا يقدر قبلها أو بعدها شيء، وأحد عشر بتقدير المصدرية، وقسمناها إلى قسمين، قسم ما يكون جائز التقدير وهي الخمسة الأول، وقسم ما يكون واجب التقدير وهي ستة الباقية، فيصير مجموعها 11 حرفا. وهذا هو نهاية باب إعراب فعل المضارع، وبقي هذا هو النصب النواصب، لأن المضارع يرفع كما سبق لنا، يرفع مضارعا إذا وجبد من ناسب وجازم تتصعد وتتحمل، هذا هو حصر إعرابي. فإذا ذكر ناصب نصبه، والنواصب هي هذه التي ذكرناها. ثم الجوازم كذلك أيضا الذي يأتي بعد هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.